أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما أحسن كتابه. الحمد لله على ما أحسن كتابه. الحمد لله على ما أحسن كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر الله سبحانه وتعالى الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بان يؤدي الحقوق. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام: قبل ما اشرك بالدين حنيفا مدح الله سبحانه وتعالى اهل الايمان قال المؤمنين اليه ان تقوم واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. وذكر الله سبحانه وتعالى انواع أو نوعين من أنواع الشرك، الشرك في المعبود والشرك في العبادة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بأداء الحقوق، فقال: فآتي ذا القربى حقه، يعني آتي حق الواحد من البر والصلة، هي صلة الأرحام الحقوق، يعني هل العلاقة بالأقرباء، هل القوي لما أنا أصل أو أبيه بحسن الخلق أو أبيه بالمال أو أصل بالسؤال أو أقف جنبي في حال كربتي، هل هذا من حقوقي أم هذا تفضل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فآتي ذا القربى حقه. يقول ابن كثير: قال تعالى آملا بإعطاء ذي القربى حقه أي من البر والصلة، يعني إن الأم لها حق والابن له حق والزوجة لها حق والأخت لها حق والأخ له حق والعم له حق والخال له حق والأب له حق والزوج له حق إن أدوا الحقوق. الحقوق مش بس حقوق مادية إنما أيضا حقوق معنوية. فقال: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني هتأدي حق القريب الأول ولا تأدي حق الغريب الأول. في ناس بتعطي الحقوق لكل غريب وتمنع الحقوق عن كل قريب، يعني في واحد تلاقيه كريم قوي مع الأصحاب مع زملاء العمل مع الجيران وهو في غاية الشح والبخل مع أهله. في واحد تجده بيضيع الحقوق يأدي حق زوجته على حساب أمه. ده في واحد بيأدي حق صاحبته في الحضارة على حق أمه. في واحد بيضيع حقوق حق الوالدين أعظم الحقوق على حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. حق الأخت وحق الزوجة، الزوجة عليها حق زوجها، حق الأبناء، هذه الحقوق تؤدى. قال: فآتي ذا القربى حقه والمسكين. ومين المسكين؟ طب خلاص حق العريب عرفناه، اللي انت ليك معاي علاقة نسب، علاقة رحم، علاقة من صلبك عصب. طيب يعني في حقوق تانية؟ ربنا بيقول له ايه؟ فآتي ذا القربى حقه والمسكين. قال له روح للمسكين. وايه حق المسكين؟ الزكاة. الزكاة حق المسكين في مال الغني، حقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض له في مالك حق. لو انت مالك بلغ النصاب ومر عليه حول، يعني المال ده اصبح مال زائد نامي عن حاجتك، فربنا سبحانه وتعالى جعل للمسكين فيه ايه؟ حق. الحق ده هو يجي ياخده ولا انت تروح تديهوله؟ يقول لك: فآتي ذا القربى حق. انت روح له، انت اذهب اليه وايه؟ واعطه اياه. ما تمطلش في الحقوق. قال: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طب هو لو جالك خلاص بقى اديله حقه يعني. قال: والمسكين وابن السبيل هو الذي لا شيء له ينفق عليه، ذا المسكين او له شيء لا يقوم بكفايته. يعني هو موظف بيقبض مثلا 4000 جنيه او 3000 جنيه 3000، لكن هو حاجته هو ساكن وبيصرف مصاريف حاجته، عنده اطفال او عنده شباب في دروس او في مدارس او في الجامعه، فهو مصاريفه 5000، 5000 هو بيقبض كام؟ 3000. هو دلوقتي موظف وبيشتغل وبينتج وياخد فلوس، لكنه مصاريفه اقل من كفايته، ده اسمه ايه؟ اسمه مسكين. ده اسمه ايه؟ مسكين. ده له حق في الزكاة. احنا دايما متخيلنا عن اللي هياخد الزكاة مين؟ يكون واحد ايه؟ ميت، اللي هو واقع، ده تحت خط الواقع بكتير، اللي يقول لك يعني ايه ده، انا روحت بيتهم ولقيت عندهم هدوم، هو انت كنت عايز تروح لهم عيانين مثلا؟ يقول لك ده انا روحت ولقيت عندهم براد، مش فاهم، هو طبيعي ان هو يكون عنده براد، اصل انا وانا عديت على البيت لقيت عندهم ثلاجه، يعني هم عندهم ثلاجه، يعني ده كده مانع من استحقاق الزكاه. ف هنا المسكين يا جماعة الذي عنده مال لكنه المال لا يكفيه. في واحد بقى يكون عنده مليون ويروح ياخد قرض باتنين مليون عشان ينمي الشركة بتاعته، فتيجي تقول له طلع الزكاة يقول لك ايه؟ يقول لك ده انا مديون والله. هو صادق ولا كذاب؟ صادق، هو عنده، هو مديون، بس اسمه دين استثماري، يعني ياخد من الزكاة؟ لا لا لا، ده يطلع الزكاة، ده يطلع الزكاة، لانه هو ايه؟ هو استدان لاجل الاستثمار، لكن هو ماله بلغ النصاب ومر عليه الحول، حتى وان كان استثماره هو يكون ايه؟ فيه مديون. الفقير والمسكين، ما انت هتقول لي اصل انا مش هدي الا للمعدوم، هقول لك لو عندك المعدوم ايه ادفع، يعني انت هنا نقطه، بس نقطه يا جماعه، ان احنا دايما عندنا، يعني عندنا تصور ان انا مش هانفق إلا إذا كان الأمر فيه حاجته، صحيح ده الأولى، وإذا كان إن الحاجة دي إغاثة ولهفة ونجدة، اللي هو إيه؟ اللي هو يعني واحد مثلا مسجون وأنا رايح أفك إيه؟ سجنه، واحدة غريمة مثلا في دين كانت بتجوز البنت بنتها، وبعدين الراجل قالت له أنا هاخد الحاجة دي بشيكات وكل شهر أسدد لك، وبتشتغل هنا وهنا وهنا عشان إيه؟ عشان تسدد، وبعدها جت شهر وقعت، الشهر اللي بعدها طردوها، قعدت 3 شهور ما تسددش، قام الراجل رافع عليها ليه الوصل ولا الشيك اللي هي كانت باعه نفسها، فالست اتسجنت عليها فلوس لانها كانت بتجوز بنتها، فتقول له ايه؟ والله انا عايز افك دي. ده صحيح، لكن مش هو ده النموذج الوحيد للانفاق. الافضل لمين؟ مفيش افضل مطلقا، يعني في افضل ان في واحد يكون نفقته ويقول لك مثلا ايه افضل النفقه على ذي رحم الكاشح، يعني في واحد يكون الافضل له ان هو يعطي يصل بها رحمه، لان مثلا اهله بيأسوه وهو بينفق من ماله ليه ليصل بها هؤلاء. في واحد الافضل له، لا مش الافضل دائما ان هو يطلع مطلقا، ان يطلع للمعدوم، الافضل لكل واحد مين؟ كل واحد له افضل بالنسبه له هو خاصه، وكل واحد يبحث عن تقواه هو. ان فكره ان انا اقول ان الافضل للافقر، لا مش صحيح، ليس دائما الافضل للافقر، يعني لو اخ مسكين، اخ مسكين او فقير معدوم، لا يدي الاخ المسكين. لو اخوه هو ابن امه وابوه مسكين عنده مال لكنه لا يكفيه، وفي واحد تاني في الشارع معدوم ما عندوش حاجه خالص، يكفي الاخ ولا يكفي المعدوم؟ لا يكفي الاخ، الاخ اولى. ولو رحم ابن خاله ولا ابن عمه ولا ابن خاله مسكين، وواحد غريب معدوم لا يعرفه، يبدا بايه؟ يبدا بالاقرب فالابعد، الاول اقرب واحد اقل ينزل في درجات الكرامه، كل واحد بقى له افضل، اللي معاه فلوس كتير هو حر، ربنا يوسع على الجميع، لكن الافضل ليس دائما الايه؟ الاصعب، انما احيانا بيكون الافضل بيكون الاسهل، لكن احنا مش واخدين بالنا. قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الحاجه الثانيه يا جماعه برضو النفقه، احنا اتكلمنا قبل كده واحنا بنتكلم في الزكاه، قلنا ان الزكاه هنا ايه؟ الزكاه حق الفقير في مال الغني لاغناه، يعني اديله حد النصاب او اديله حد الكفايه. الفقهاء يختلفوا الراجل ياخد زكاته قد ايه، يعني لو انت مثلا واحد زكاته 50,000 او 20,000 يديها ل 100 واحد كل واحد 200 جنيه، ولا يديها لواحد يديله 20,000، ولا يديها لاثنين كل واحد ياخد 10,000؟ حسب الاولى، حسب الاولى. بس هو هنا لو الاصل ان هو يديها لواحد، الاصل ان هو يديها لواحد حتى يكفيه. يكفيه يعني ايه؟ يعني الراجل ده خده 100,000 بقى خرج من دائره الفقر الى دائره ان هو بقى شغال، فتح له مشروع، بقى عنده حاجه يدير بها مال. ان الراجل ده خرج من حد الفقر الى حد الايه؟ الكفايه، او خرج من حد الفقر الى حد النصاب. عارفين النصاب اللي هو ان هو ياخد 85 جرام ذهب عيار 24. النهارده الذهب بكام؟ 1200. لو هو ياخد 85 جرام، 85 في 1200 يحسب بقى. هياخد له مثلا 90,000، 100,000، ياخدهم واحد اسمه حد النصاب. ليه خدهم؟ يقول لك لان انت كده، اصل انت طول ما انت بتدي 20 و30 و50 كزكاه، المال ده هو الراجل ده هيفضل طول عمره فقير. والزكاه مش ربنا سبحانه وتعالى قصد بها اغناء الفقير او كف حاجه الفقير. لو هو اغتنى او هو تحول السنه الجايه هو هيطلع زكاه، فبقى المجتمع كده بايه؟ بينهض. ان في واحد، الواحد ده مش واحد، ده عيله. الواحد ده هو وكده زوجته واولاده وابنائه بعد كده هيتغيروا، حياه بتتغير. فهنا ربنا بيقول واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل اللي هو ايه؟ السبيل الطريق، ابن الطريق. هو في واحد اسمه ابن الطريق؟ ابن الطريق ده يعني الراجل اللي جمال الطريق عليك وانت اصلا ما تعرفوش. فيقول لك لابن السبيل حق. حق في ايه؟ حد غريب، غريب ما يعرفش حاجه. الناس لما بيشوف واحد غريب بيعمل لك، يقول لك الحمد لله صيده، الحاجه بجنيه تبقى بخمسه. ليه بخمسه؟ ليه؟ يقول لك ما غريب ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. يعني ايه تلقي الركبان؟ يعني انت تستغل حاجه الغريب الذي لا يعرف عن بلدك شيء، ليه؟ لتاخذ ماله او تاخذ منه اشياء هو لا يحب ان يخرجها. ان هنا ابن السبيل ده غريب، غريب جاي من بلد بعيدة وما يعرفش حاجة في البلد ديت، فبيسألك عن حاجة. هنا له حق، حقه ايه؟ حقه الإكرام، حقه الصدق في الدلالة. يعني انت تدله بصدق، تبقى امين معاه، مش انك انت تستغله عشان تاخد ايه؟ تاخد ماله. قال وابن السبيل هو المسافر المحتاج الى المحتاج الى نفقة وما يحتاج اليه في سفره. من الأهمية بمكان انه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد الصحابة، ولا في القرون الوسطى، القرون الأولى الثلاثة المفضلة اللي هي النبي قال خير القرون قرني، كان هناك مهنة اسمها الشحاتة. الشحاتة دي يعني ما كانش في حاجة اسمها واحد شحات ماشي في الشارع كده انت وظيفتك ايه؟ يقول لك انا بسرح. يعني بتعمل ايه؟ بسرح. ايوه بتسرح. بتسرح في الغيط يعني ولا بتسرح بتعمل ايه؟ بسرح يلم المحصول. ايوه بتعمل ايه في المحصول يعني؟ اقف على الجامعة ده شوية، وقف على الجامعة ده شوية. المهنة دي مش مهنة، هذه ليست مهنة عند المسلمين. التسول ده ما فيش مهنة عند المسلمين اسمها متسول. انما الرجل كان يطلب الا بحاجة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المهنة. قال ليأتي احدكم فيحتطب خير له من ان يسأل الناس منعوه او اعطوه. ده مش كان وقتها شحات، ده كان وقتها ايه؟ واحد شغال او واحد محتاج، احتاج يوما فذهب يطلب، فنوع صلى الله عليه وسلم بيقول له لا، يقول له ما تسألش إلا إذا كان حاجة شديدة. فكانوا ينهوا عن السؤال. لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء فقال يا قبيصة. النبي صلى الله عليه وسلم رجل غريب ورجل مكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرج منه فقال يا قبيصة إن هذا المال لا يحل إلا لأحد ثلاثة. بيعزه قال له خد بالك أنا هديك، بس أنا بقول لك إن المال ده حلال علي إن أنا أديك، لأن أنا بتقرب الله بالعطاء، لكن هذا المال عليك انت لا يحل الا لاحد ثلاثه. رجل اجتاحته جائحه، واحد نزلت صعقه كده ايه، ولا نار احرقت ايه، احرقت ممتلكاته، وما عادش مش لاقي مكان لا يبات فيه ولا ياكل فيه هو واولاده. فراح يقول له لو سمحت بيتني عندك او اديني فلوس اجيب بس اكله واجيب ايه اجيب ثوب استر بيه نفسي او اولادي لحد ما اعرف اقف على رجلي. ورجل تحمل حمالة، واحد دخل يصلح من اثنين فلقى المشكلة كلها قايمة مثلا على 50,000، فقال له خلاص يا عم 50,000 دي عندي، وكتب على نفسه ورق عشان ايه، عشان او دخل يحل بينهم، فقال له انها مش ضمنه، قال له خلاص هضمننا. والراجل بعد كده مات ما سددش، ففجأة لقى نفسه مديون. رجل تحمل حمالة، يعني حمل حمل في إصلاح بين الناس وهو لا يمتلك ما يسد به هذا الايه، هذا الحمل. فهنا ايه، هنا يحل له السؤال. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس انها تسأل، ان مش كل ما فيش حاجة اسمها مهنة اسمها شحاتة، يعني دي مش مهنة موجودة عند المسلمين اصلا. ليس الفقير الذي ترده التمرة والتمرتان، ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك خليك عندك نوع من انواع الحكمة، ان مش اللي واحد ماشي واقف طول ما انت رايح وانت جاي اديني. ده في ناس ممتهنة للمهنة ديت، يعني عملت شغل جامد قوي عظيم، احسن من الطب والهندسة والزراعة والتجارة، ويقعد يفتح ويشتغل ويتحمل مسؤولية ليه، وبيسرح الصبح ويرجع اخر النهار معاه ايه حصيلة. وكل ما يشوف واحد يقول لك والله انا مش بشحت، انا بس ببيع دي بجد والله. طيب ده اعمل معاه ايه؟ لا تشجعه. طب اشتمه؟ لا ما تشتموش. ارده؟ لا ما تردوش. ربنا قال اما السائلة فلا تنهى. طب ده مختص بالزكاة؟ لا، ممكن تديله اي حاجة بسيطة، اديله نصيحة، انصحه لله، ونصيحة العلم افضل من نصيحة المال. هتنصحه بالمال، هتعطيله مال، اعطيله مال، بس اديله حاجة ايه؟ مش ده اللي مختص بالزكاة، انما مختص بالزكاة انت بتبحث عنه. قال واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. يبقى يا جماعه ربنا بيقول اللي عايز يفلح، اللي عايز ينجح في امتحان الحياه، الذي يتبع اوامر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيؤمر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يؤدي الحقوق، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اداء الحقوق معنى اللي هو ايه، قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني المخلصين بس. يعني انت بتأدي الحقوق عشان فلان يتكسر؟ لا لا لا، هو مش هيتكسر. بتأدي الحقوق عشان تثبت عند فلان ان انت احسن منه؟ لا، انت مش أدي الحقوق عشان تثبت فلان احسن منه. بتأدي الحقوق عشان الناس تعرف؟ لا، انت مش أدي الحقوق عشان الناس تعرف. وما تأدي الحقوق ليه؟ للذين يريدون وجه الله. فعقب بضابط بقيد في اداء الحقوق اللي هو ايه، يريدون وجه الله. يبقى ارادته ايه؟ ارادته ليه ورايح للفقير ولا رايح للمسكين ولا رايح للقريب؟ ارادته الله. قول يا رب ارضى عني، يا رب انا رايح لفلان وهو رب بيأذيني، بس انا رايح عشان ترضى عني، انا رايح اتقرب ليك انت مش له هو. ان انت بتبحث عن مرضات الله. قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني هذا الذي يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا يكون له نفع فيه عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة هو الغاية القصوى. يا جماعة الناس بتتلذذ بالأشياء، احنا اللي يعني يقول لك الناس تبحث عن لذة، الناس تبحث عن لذة، واللذات أحيانا بيكون مادية زي الأكل والشرب والنكاح الزواج، وأحيانا بيكون معنوية زي ما واحد يقول لك إيه، بيقعد في مكان كده فياخد إيه، ياخد له كرامة، الناس بتكرمه في هذا المكان فهو بيحب إيه يجلس وسطهم، لأنه إيه، لأنه يتلذذ بهذه الوجاهة. فدي اسمها لذة معنوية، وفي لذة عقلية أو روحية اللي هو قلبه بيتلذذ بالسماع عن الله، قلبه بيتلذذ بالعلم باعتقاد الحق، قلبه بيتلذذ بالبحث في مرضات الله. فده دي لذة روحية. ففي لذة الناس بتعملها لك اللي هي اللذة بتاعت الكرامة، اللي انت يكون لك كرامة، اللي هي انت بتتخيل نفسك في مكانة معينة وناس بتحطك فيها فانت بتتلذذ بهذا. وفي لذة من داخل نفسك اللي هي لذة العقلية اللي انت او الروحية اللي انت بتتلذذ بها روحك، وفي لذة اللي هي لذة الايه، لذة الجسد، لذة الجسد اللي هو ايه، بياكل اكله كده الاكله دي حلوه، بيشرب شوربه يقول لك الشرب ده حلو، بينظر نظره يقول لك القعده دي دفع فيها فلوس كتير قوي، على العين. اعظم لذات على الاطلاق لذه النظر، عشان كده كان اعلى نعيم في الجنه لذه النظر الى وجه الله، دي اعلى لذه اصلا. عشان كده ربنا امر بايه، بغض البصر، لان اللي هيغض بصره عن الحرام ربنا هيعطيه لذه الايه، النظر يوم القيامة. واللي هيطلق بصره في الحرام هيحرم يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، يبقى ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن نؤدي الحقوق مع الأقرباء ومع المساكين ومع ابن السبيل. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى حط قيد لأداء الحقوق اللي هو ايه، اللي هو الإخلاص، صح كده؟ طيب، لو انت عملت كده لأنك تبتغي ما عند الناس ليردوه لك، وطبعا انت بتبتغي ما عند الناس زي يديلك زي ما انت خدت ولا يدوك اعلى، اعلى. فربنا عقب الآية اللي وقال ايه، قال اللي انت هتديه عشان تاخده اعلى اللي هو ده اسمه ربا، الربا اللي هو ايه، الربا في الـ القروض، انك تدي واحد فلوس وتقول له ايه، الالف الجنيه بجنيه، الجنيه باتنين، ما هو الجنيه بجنيه يعني الجنيه باتنين، يعني تاخد تديله الف وتاخد الفين، تدي له ألف وتاخد ثلاثة، ده اسمه ربا. في ستة أصناف ربوية ما فيش فيها خلاف، دي إنما سام نص عليهم، قال الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. يعني لما تيجي تتعامل بالفلوس اللي ما تقوليش هاخد جنيه باتنين جنيه، تعمل ايه، الجنيه بيتباع بايه، ده في البيع والشراء، في البيع وفي القروض. قال لما تيجي تبيع التمر هتقول له ده تمر رديء وده تمر ايه، وده تمر جيد، فنشتري التمر الجيد الكيلو باتنين كيلو من تمر ايه رديء. فالنبي اصلا قال هذا عين الربا، قالوا لا، انت تروح تبيع ويكون معاك فلوس تروح تشتري تاني، لكن التمر ده من اصناف الربوية. طب انا ممكن اشتري مروحه بمروحتين، وممكن اشتري تليفون بتليفونين، وعربيه بعربيتين، وجلابيه بجلابيتين، وجاكيت بجاكيتين، وارض بارضين. قال له ايوه، بس دي مش اصناف ربويه. لكن اصناف ربويه ايه، الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح. والفقهاء لهم كلام كثير جدا في عله بقى الايه، عله الاصناف الربويه، ولماذا سمى الشارع او ربنا سبحانه وتعالى ليه قال ان هم هي دي الاصناف الربويه. لكن عموما لا ينبغي ان نتعامل بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هنا ربنا بيقول ان الانسان لما يجي يشتغل مع الناس هيبقى بيشتغل بالربا، ليه؟ ما هو طماع، هو عايز. طيب الناس هتديله، خسر، خسر فلوسه وخسر الناتج. لكن لما بيشتغل مع الله كسب فلوسه مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يربو يعني ايه، ليزداد في أموال الناس فلا يربو عند الله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التعامل بالربا. قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى اللي عايز يضاعف ماله يعمل ايه؟ الشرع ده عجيب، القرآن ده بيأمرك بحاجات انت ممكن تفكر كده تقول لو انا عايز اجيب فلوس هعمل ايه؟ اقول لك عندي طريقة حلوة، انا اديها لفلان وبعدين فلان ده بيشتغل وانا اقول له خد الفلوس ديت، خد ال 10,000 جنيه دولت وهاتهم لي 15,000، انا كده كسبت 5000 وانا قاعد في بيتنا، مش اي حاجه، مش اي مخاطره، مش اي مجهود، انا اداك فلوس وخدتها منك بزياده. وبعدين تيجي تقول له بس ده ربا، يقول لك ايه هو يعني كان قاعد بيلعب بيهم وهو شغلهم وكسب، ما احنا بنكسب مع بعض. تقول له ما تخش معاهم ضربه ويفقد خسر. عقليه الربا هي العقليه اللي تريد المضاعفه بدون مجهود، عقليه. وهذه العقليه مع كثره التعامل تتسرب الى المسلمين، انه بقى عايز يكسب من غير فلوس، فتيجي تقول له لا لا لا خدها واداني كذا، تقول له ده ما تخش معاه شريك معاه وتكسب تخسر، انتوا الاثنين لكم مع بعض. يقول لك لا، هو شيلها لوحده، لما في المكسب مع بعض، لما في الخساره شيلها لوحده. خايف ينصب عليه، خايف ينصب عليه، ياخدها زي ما هي قرض، يخليها جنبه في بيته. لكن هو عايز ايه؟ عايز يكسب، عايز يغنم من غير ما يغرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الغنم بالغرم، يعني اغرم يعني تحمل مخاطره واكسب. هو التاجر بيكسب، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. بين الربا والبيع شعره. ايه الشعره؟ تعالى يا سيدي نشرح ببساطه خالص. انا دلوقتي هقول لك إيه، انا إيه هديك 100,000 واخدهم 150,000. طيب انا هجيب عربيه ب 100,000 وابيعها لك 150,000، الناتج ايه؟ ناتج واحد. ايه الناتج الواحد؟ ان انا اخدت كسبت 50,000، صح؟ انا اشتريت عربيه ب 100,000 وبعتها ب 150,000 للراجل الطيب ده، يبقى انا كده كسبت ولا خسرت؟ كسبت قد ايه؟ 50,000. دي حلال ولا حرام؟ حلال. دي حلال. طيب انا خدت 100,000 بدل ما اروح اشتري عربيه واتعب ويمكن العربيه تطلع بايظه وتطلع حلوه وممكن تعجبه وممكن ما تعجبوش، انا ما تعبتش في القصه، انا رحت اديت له ال 100,000 قلت له خد ال 150,000. الناتج ان انا بقى معايا كام؟ 50,000 زياده. فذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، ما هو بشكل بعض هم، والناتج النهائي واحد. لازم بقى تتزمت وتعملها لنا وتقول لي ربا ومش ربا، ما هي وربا في بعضها ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. هل ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان يغني العالم من كل اموال ومن كل اصناف العطاء لاعطاه، لكن الله خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. وعلة تحريم الربا كبيره جدا، علل كثيره جدا على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى العلاقات. يعني الربا شر كله، ومع ذلك في بعض المكاسب. في بعض المكاسب. فهنا ربنا ما بيتكلمش على الربا، انما بيتكلم على نفسيه المرابي. يعني ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه ما تكلمش على تحريم الربا، ده في البقره، انما هنا اشار الى تحريم الربا لكنه تكلم على نفسيه المرابي، اللي هو ايه؟ انه يريد ما عند الناس والتاني يريد ما عند الله. فقال: وذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. قال: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. يبقى اللي عايز عند الناس، الناس مش هتديلك، الناس ما تملكش، الناس تحتاج كما انك تحتاج. وما اتيتم من زكاه، الزكاه دي بقى ايه؟ انت راجل بتروح تدفع فلوس. يبقى الشرع بيصحح المفاهيم، بيقول لك المتبادر للذهن عكس ما انت متخيل. اللي انت متخيله ان انت لو انفقت هتفتقر ولو ربيت هتغتني، فربنا بيقول لك انت لو ربيت هتفتقر ولو انفقت هتغتني. دي العكس بعض تماما. يعني انا انفق اخد، ربنا بيقول لك ما عند الله خير وابقى، بقيه الله خير لكم، انفق عليك. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. وعلى الصعيد الاخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فاذنوا بحرب من الله ورسوله اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الله، ايات بتحذي يعني ايام بتزجو الناس عن الربا بكل طريق، وايام بتحض على النفق بكل طريق. المتبادر للذهن بالمدلة المادية العقلية البحتة اللي هو ايه؟ ان الزكاة او الانفاق يخليك فقير. لكن الكلام ده غلط، ليس حقيقي. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حي قيوم، لان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لان الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، لان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويحيط بكل شيء. فما تنساش المعلومة دي. مش هينفع تقول لي بغض النظر عن ربنا، ولا مش هينفع تقول لي اصل ربنا مش ممكن، مفيش ده. لان انت قبل ما تتولد ربنا موجود، وبعد ما تموت ربنا موجود سبحانه وتعالى. قبل ما تتولد الله الرزاق، وبعد ما تموت الله الرزاق. الله هو الذي يقسم ارزاق العباد. قال: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. قال ابن كثير: من اعطى عطية يريد ان يرد الناس عليه اكثر مما اهدي له فهذا لا ثواب له عند الله. ده تفسير ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والشعبي. مع ان الصنيع ده مباح، يعني واحد يدي واحد وعايز ان هو يرد له. دايما في الفلاحين لما يجي واحد يتجوز بيعمل ايه؟ بيلم النقوط. فتلم النقوط يقول لك ده اصل النقوط دي انت فاكرها هديه؟ لا لا لا لا ده سلف ودين. ده راجل معاه شنطه. رحت مره فجأة واحد زميل لينا يعني في بلد كده، فلقيت واحد زميل معانا تاني وقاعد على مكتب كده وماسك ايه ورقه وقلم وحاطط شنطه كده. فبقول له بتعمل ايه يا محمد؟ قال لي بساعد فلان بيتجوز. ايوه بتساعد بتعمل ايه يعني؟ انت ماسك الشنطه دي انت هتعمل عمليات هنا ولا ايه؟ قال لي لا بلم النقوط. فكل حد معدي يعمل ايه؟ هو من بلدهم يعني، فكل حد معدي يعمل ايه؟ يكتب فلان جه واتدكز دي ديون. فهو بيديله عايز ايه؟ ياخد. هل ده حرام؟ لا مش حرام، عادي مباح. لكن هذا لا يتساوى مع من اعطى يريد وجه الله، لا يريد منكم جزاء ولا شكورا ولا يريد رد اصلا. ده مش زي ده. طب ده مش حرام؟ مش حرام، لكن في حاجه اعلى. قال: فهذا لا ثواب له عند الله، مع انه ايه؟ مع انه مباح. قال: وان كان لا ثواب فيه الا انه قد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. قال لك ان ده مما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. قال: لا تمنن تستكثر. واحنا اتكلمنا على لا تمنن تستكثر في سوره المدثر. قال: اي لا تعطي العطاء تريد اكثر منه. احد اوجه لا تمنن تستكثر يعني لا تقطع عطاءك عن الناس حتى يعطوك عطاء اكثر منه، او لا تعطي تستكثر اموال او عطاء من الناس. قال ابن عباس: الربا ربان، ربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به، وهو دية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال لك هو الناس هتدي لك وهتاخد مكان عندهم وهتيه وهيبقى ليك مكانة، لكن ربنا بيأمرك أو بيلفت نظرك إلى نقطة، إنك لما تعامل مع الناس وتريد العطاء من الناس، الناس هتدي لك على قدرهم. في واحد كريم الاصل يعني ايه اذا اعطاه رجل فانه يحفظ له ايه؟ الجميل، ويرده باحسن منه. خيركم احسنكم قضاء. يقول لك لو واحد اداك دين وبعدين انت ربنا يسر لك وروحت تديله الدين، فيقول لك الانسان التقي يرد الدين ويزيد عليه. يقول لك بس ده ربا. قال لك لا هو ما اشتغلش عليه حاجه وما اتفقوش، وما اتفق لانه هو ايه؟ هو خد حاجه وهيردها لايه؟ الحاجه. لكنه هو احسنهم قضاء يعني ايه؟ يردها قبل الميعاد، يردها بابتسامه، يردها ويشكره، يردها ويعطيه عليها ايه؟ عطيه، يردها ويحفظ له الجميل. بعد كده في اي حاجه يقول لك ده وقف جنبي في موقف كذا، ده اسمه انسان ايه؟ كريم. اللئيم بقى ان انت اكمت الكريم ملكته، وان انت اكمت اللئيمه تمرده، اتنطط بقى يقول لك حيالله انت عملت لي ايه. وما اكثر اللؤماء. لئيم، لئيم يعني ما ملوش معدن، ملوش معدن صافي، معدنه ملتئم، يعني شويه نحاس على شويه اي معادن كده التئموا في بعض وبقى ايه، بقى لئيم خرده. لكن الكريم اصله كريم، يقول لك حاجه الكريم اصله صافي. فهنا اللي بيعطي يريد ما عند الناس ده مش حرام، لكن الناس على قدرها. اديت له واحد كريم هيكرمك، اديت له واحد لئيم ايه هيتمرد عليك ويقول لك ويكحدك ويكحد حقك. لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك العطاء. فالزكاة اللي انت بتدفعها او الحق اللي انت بتدفعه او المال المجهود اللي انت بتدفعه لله يتضاعف لك عند الله سبحانه وتعالى. اجمل معاملة تعاملها البشر هي معاملة البشر لربهم. احسن حد ممكن تتعامل معاه هو ربنا. احسن حد ممكن يبقى ليك بينك ويبقى ليك علاقة به هو ربنا. احسن حد تكلمه ربنا. احسن حد قلبك يتحرك في حبه او رجاء او خوفا منه هو الله. احسن حد ترجو ما عنده الله. احسن حد تتعشم فيه ويكون بينك وبينه علاقة خاصة هو الله. احسن حد يعطيك ويكرمك ويشتري منك في الوقت اللي محدش يرغب فيك هو الله. يعني انت لو اتعاملت مع البشر يزهدوا فيك ويتكبروا عليك، طبيعه الناس. لكن تعامل مع الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت جيت تصلي الفجر، الخطوه اللي انت مشيتها كل خطوه اديك بها درجه. مش الصلاه تاخد بها درجه، كل ايه، كل خطوه تاخد بها درجه، كل خطوه تحط عنك بها سيئه. دخلت وقعدت في المسجد، طول ما انت قاعد اكنك بتصلي، عارف اللي هو مجرد الحضور بتاخد الثواب مضاعف. طب انت عندك مشاكل بره تتحل وانت بتصلي، ملائكه تقعد تستغفر لك، الملائكه تستغفر له ما دام ينتظر الصلاه. مجرد انك قاعد بس كده مستني ايه، يا ده انا ايه اهو احنا قاعدين في الجامع مستنيين العصر هيأذن، انت بتعمل ايه؟ قاعد في بيت ربنا شويه. امس بزور واحد والد يعني كبير، وقع على دماغه للمره 15 مثلا، هو راح يصلي راجل والله ايه يعني، يقع على دماغه يجيله اتجاه في المخ. تاني يوم نازل يصلي في الجامع، جاله جلطه، قعد اسبوعين الدكاتره اقعد مفيش، اول ما بدا بس يشم نفسه كده ما قعد في الجامع. فقالوا لي وقع تاني، فقلت رحت البيت ما لقيتوش، قالوا لي في الجامع. رحت الجامع، هو ما شافني وعارف ان انا بقى دكتور، اقول له يعني مش حضرتك احنا اتفقنا ومش عارف ايه، بص لي كده قال لي خير بقاع الله الارض المساجد، خير بقاع الله في الارض المساجد. الناس بره بتتخانق على حاجات ملهاش لازمه، لكن هنا امان. هقول له ايه؟ ربنا قلت له بك يعني ايه، نرزق بك نستنصر الناس اللي زي دول، الناس الطيبين اللي جاي يصلي، بيحب ربنا، بيحب يقعد كده، يقعد في الجامع، بيحب يصلي ويقرا قران ويذكر ربنا، هو راجل كده ايه له حال مع الله. هنا يا جماعة الإنسان اللي بيتعامل مع الله ربنا بيكرمه وبيفتح له وبيهديه. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مش بس بيأمنه، ده بيه بيهديه، إن إن إن إن ربنا بيهدي قلبه بإيه، بأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال وما أتيتم من ربا إنما الثواب عند الله في الزكاة، ولهذا قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الثواب والجزاء كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعل تنمذة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من جبل أحد. يعني واحد تصدق بتمرة وجي يوم القيامة يلاقي عنده حسنات زي جبل أحد، فحسنات دي بتاعتي ولا بتاعت ايه؟ بتاعت مين؟ كانت النتيجة ظاهرة، فالطالب غلط في الامتحان وجيه في اخر السنه لقى نفسه جاب الدرجه النهائيه، فبيقول له النتيجه دي غلط يقينا، ما هو انت اللي حاسس الامتحان وانت حل الغلط، فجاب الدرجه النهائيه ازاي يعني؟ انا هروح اشتكي الناس اللي صححت الامتحان ده؟ انت اصلا انت اللي طالع من الامتحان واحنا واجهين الامتحان سوا وانت اخطات في الامتحان. فتخيل ان انت، قال له هم حسبوها كده بقى، تخيل ان انت تيجي يوم القيامه تفاجئ ان انت عندك حسنات كبيره قوي، الحسنات دي جت منين؟ ده انا تصدقت بحاجه بسيطه، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ انا استثمرتها لك. زي ما انت كده بت بت بت بت بتطعم الجمل او بتطعم الحصان، وبعدين كل يوم بيكبر يكبر يكبر لحد بتنتفع بيه لما يكون له قوة وبتعرف تركبه وبتعرف تبيعه وبتعرف تنتفع به في الحرث أو في التنقل، فتفاجأ إن الحسنة البسيطة اللي أنت عملتها دي تيجي يوم القيامة تعرف تنتفع بيها، تمرة بقت أثقل في الميزان من جبل أحد. جبل أحد ده يا جماعة طوله 23 كيلو، طوله جبل، حد بيعرف يوزن الجبل؟ يعني هتحط، لو جبت حجر بالجبل كده وقلت حطه على الميزان اللي بيوزن العربيات ده هيطب الميزان، اصلا الميزان هيتكسر وهو موجود. جبل ده هيتحط في الميزان بتمره بنفقه انت انفقتها، بس انفقتها ايه؟ لله. تريد وجه الله، تريد ما عند الله، اللي هو لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال لنا أنا بتقي النار بالتمرة دي. هو في حد معاه تمرة تصدق بيها؟ آه، ما هو جماعة إحنا عايشين في رفاهية نوعا. الناس زمان ما كانش عنده حاجة في بيته ولا التمر، اللي عنده في بيته أكل يطلع الأكل. طب ما أنت محتاجه، أتصدق به ينفعني عند الله. احنا مش بنتكلم في المقامات العالية دي، لكن خلينا نتكلم في الزكاة اللي هي الفرض الركن من أركان الإسلام، اللي هي لو ما عملناش هنبقى بنرتكب كبائر. الفضائل لها ناسها، لكن احنا عايزين نؤدي الفرائض. قال: وما أتيتم من زكاة تجدون وجه الله، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعبد تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمر أعظم من جبل أحد. قال عقر الله سبحانه وتعالى: بعد ذلك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ربنا بيقول ما تنساش يا إنسان، وأنا بأمرك بما فيه منفعتك وفيه مصلحتك وفيه خير لك ابتداء، والله سبحانه وتعالى غني على العالمين، ما تنساش ان انا اللي خلقتك، ما تنساش ان الرزق اللي بيجي لك ده بيجي لك كله سواء من حلال او حرام انا اللي برزقك اياه، ما تنساش انك هتموت، ما تنساش انك هتبعث بعد الموت وتحاسب على هذا الكلام الذي اقوله لك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. حد من الناس بيعمل كده معاك؟ حد من الناس خلقك عشان تسمع كلامه؟ حد من الناس بيرزقك عشان تسمع كلامه؟ حد من الناس هيميتك عشان تسمع كلامه، حد من اللي انت بتنجوه هيحاسبك على هذا الكلام عشان تسمع كلامه. نفسك هي اللي خلقتك، نفسك هي التي رزقتك، نفسك هي التي ستميتك، نفسك هي التي تحييك، تسمع كلامها ليه؟ بتتبع نفسك هواها ليه وانت عارف ان نفسك ممكن تدخلك جهنم؟ قال فأما من نهى النفس عن الهوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، ثم يميت بعد هذه الحياة ثم يحييكم يوم القيامة. هل من هؤلاء الذين تعبدونهم أو ترجونهم من دون الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك من شيء؟ لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق، وهو المستقل بالرزق، هو المستقل بالإحياء والإماتة، ثم هو سبحانه وتعالى يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس الله وتعاظم الله وتعالى الله وعز الله أن يكون له شريك أو نظير أو مساوي أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا، أستغفر الله.